بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 55 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قال الشيخ: ثم قست قلوبكم. القساوة عبارة عن الغلظ مع الصلابة، كما في الحجر. وقساوة القلب مثل في نبوه عن الاعتبار وثم لاستبعاد القسوة. من بعد ذلك يعني إحياء القتيل أو جميع ما عدد من الآيات، فإنها مما توجب لين القلب، فهي كالحجارة في قسوتها أو أشد قسوة منها. والمعنى أنها في القساوة مثل الحجارة أو أزيد عليها، أو أنها مثلها أو مثل ما هو أشد منها قساوة كالحديد. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما، ويعضده قراءة الأعمش بالفتح عطفا على الحجارة. وإنما لم يقل أقسى لما في أشد من المبالغة والدلالة على اشتداد القسوتين واشتمال المفضل على زيادة، أو للتخيير أو للترديد، بمعنى أن من عرف حالها شبهها بالحجارة أو بما هو أقسى منها. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. تعليل للتفضيل، والمعنى أن الحجارة تتأثر وتنفعل، فإن منها ما يتشقق فينبع منه الماء ويتفجر منه الأنهار، ومنها ما يتردى من أعلى الجبال انقيادا لما أراد الله به. وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل عن أمره، والتفجر التفتح بسعة وكثرة، والخشية مجاز عن الانقياد. وقرئ أن على أنها المخففة من الثقيلة، ويلزمها اللام الفارقة بينها وبين إن النافية، ويهبط بالضم. وما الله بغافل عما تعملون وعيد على ذلك. وقرأ ابن كثير ونافع ويعقوب وخلف وأبو بكر بالياء، أي وما الله بغافل عما يعملون، ضما إلى ما بعده والباقون بالتاء. بعد أن ذكر الله لنا قصة البقرة وقصة اختلافهم فيها وما جرى من الآيات الكثيرة لبني إسرائيل، والآيات والعبر والمواعظ ترقق القلوب ولكن الله عز وجل وصف بني إسرائيل بقسوة قلوبهم، فبدلا من أن تلين أخذت تقسو شيئا فشيئا، وأخذت تغلظ وتصلب، ومع هذا لا تنصاع إلى حق ولا تنقاد إلى أمر نبي أو إلى آية من آيات الله عز وجل. لقد شبه الله عز وجل قلوبهم كالحجارة الصماء، وكذا وهذا التشبيه في قساوة القلب لأنه لا يعتبر أبدا، فالقلب ربما الحجر يلين، والقلب عند ذلك لا ينين. قال وثم لاستبعاد القسوة لأن فيها التراخي في الزمان، نعم، وهذا يدل على أنهم مهما كثرت عليهم الآيات ومهما كثرت عليهم المواعظ ومهما نظروا في كتاب الله أو نظروا في أمر رسول الله، عند ذلك زادهم ذلك بعدا عن الله تبارك وتعالى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ألم يحيي الله سبحانه وتعالى لكم القتيل؟ ألم يأمركم الله عز وجل بذبح البقرة؟ ألم تضربوه ببعضها؟ ألم تروا أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تنزل عليكم التوراة؟ ألم يفجر لكم موسى عليه السلام 12 عينا؟ إلى غير ذلك، كل ذلك يوجب أن يكون القلب لينا. ما لكم دائما قلوبكم قاسية؟ إننا إذا شبهناها بالحجارة فإننا نكون بذلك نظلم الحجارة، لذلك ربنا عز وجل قال فهي كالحجارة أي في قسوتها، أو هي أشد قسوة من الحجارة. الحجارة ربما تلين، وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى ما هو أشد قسوة من الحجارة كالحديد، ولذلك بل هي أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ولذلك أي أو أشد قسوة من الحجارة. ولذلك إن من عرف حال قلوب هؤلاء عرف قسوتها وعرف جمودها وعدم انصياعها إلى الحق وعدم استجابتها لأمر الرسول الذي أرسل إليهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أخذ ربنا يبين لنا أن من الحجارة ما يكون فيها شيء لين، فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وقد ضرب الله لهم مثلا في ذلك، فضرب موسى الحجر فانفجرت منه 12 عينا. إن من الحجارة تلين ويخرج منها الماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. إن الحجر إذا وضعت خشبة في داخله وسقيت من الماء فإنها تفرقه إلى قسمين، فما باله إذا كانت هذه القلوب لا تلين والحجارة تلين؟ الحجارة تفجرت منها الأنهار، الحجارة تشققت وخرج منها الماء، الحجارة هبطت من خشية الله وانصاعت لأمر الله عز وجل، الحجارة تأثرت وانفعلت وتشققت ونبع الماء منها وتفجرت الأنهار من خلالها وتردت من أعلى إلى أسفل بأمر الله. عندما ترى هذه المعجزات وهذه الخوارق فالحجارة تخشى الله، وقلوب هؤلاء لا تخشى الله سبحانه وتعالى. هذه الحجارة انقادت بأمر الله عز وجل، لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى بين بذلك أن هذه الحجارة التي وصلت إلى ما وصلت إليه من الخشية، ولم تصل قلوب بني إسرائيل إلى خشية الله عز وجل. ختم الله الآية بقوله وما الله بغافل عما تعملون. فهذا وعيد من الله عز وجل أنه سيعاقبهم في يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، في يوم يقول فيه وإذا الصحف نشرت، في قوم يتمنون النجاة ولن يجدوا شيئا من تلك النجاة إلا إذا رحم الله عز وجل بعضهم. فهذه مسألة هامة، يقول الله في وعيده وما الله بغافل عما تعملون، الله مطلع عليكم، ونتيجة ذلك الله محاسبكم على هذا الأمر. لذلك هذه القسوة التي إنما كنتم تفعلونها وهذا الكتمان عن الحق الذي كنتم تكتمونه، هنالك قال لكم ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لذلك قال تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، كل هذه المخالفات يقول الله في نهايتها وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال ربنا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ربنا سبحانه وتعالى خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطب المؤمنين الذين سلكوا الطريق مع النبي عليه الصلاة والسلام، وخاطبهم أي خاطب فريق الإسلام. لذلك قال لهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، هذا ما حدث مع نبيهم مباشرة، وكانت التوراة قد أنزلت عليهم، وكانت الآيات إنما تكون بين ظهرانيهم، وكان الطور فوق رؤوسهم، ومع هذا خالفوا أمر الله عز وجل. وهنا يتحول الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين، أفتطمعون، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن يؤمنوا لكم أن يصدقوكم، أو يؤمنوا لأجل دعوتكم يعني اليهود. وقد كان فريق منهم أي طائفة من أسلافهم يسمعون كلام الله، يسمعون التوراة، ومع هذا فكانوا يحرفونها ويبدلونها، يسمعون كلام الله يعني التوراة ثم يحرفونه. ماذا حرفوا في التوراة؟ لو كانوا أرادوا أن يتبعوكم لما حرفوا نعت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كل شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرفوه وبدلوه. وهؤلاء سبب التحريف أن الله أوكل لهم حفظ التوراة، ولكن لا يستطيع أحد أن يحرف القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بحفظه وتكفل سبحانه وتعالى بحفظه. ثم يحرفونه كنعت محمد صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة جاء فيها صفات النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا جاء في التوراة أن رسول الله أبيض ربعة، نعم غيروه فقالوا إنه جاء أسمر وجاء طويل، كذلك غيروا آية الرجم الموجودة في التوراة فقالوا لا هذه آية التسخيم، يعني إذا واحد زنى نسود وجهه وبعد ذلك يعني بالسواد علامة عليه. وهكذا أخذوا يأخذون آية آية وبعد ذلك يحرفونها على حسب أهوائهم. وآية الرجم أو تأويله فيفسرونه بما يشتهون. وقيل هؤلاء من السبعين المختارين، إذا كان هذا الكلام عن السبعين المختارين فعلوا هذا، فما بالك ببقية القوم الذين كانوا يعاندون. سمعوا كلام الله حين كلم موسى بالطور، ثم قالوا سمعنا الله يقول في آخره إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا. هكذا حرفوا التوراة من أولها ومن آخرها، افعلوا إن شئتم وإن شئتم فلا تفعلوا. نعم، قال من بعد ما عقلوا، من بعد ما عقلوا، عقل الشيء فهم، أي فهموه بعقولهم ولم يبق لهم فيه ريبة، لم يبق فيهم أي شك، إنما علموا بذلك وفهموا بعقولهم وأفئدتهم في كل الأمور التي تتعلق بهم، وهم يعلمون أنهم مفترون مبطلون. ومعنى الآية أن أحبار هؤلاء ومقدميهم كانوا على هذه الحالة، فما ظنك بسفلتهم وجهالهم، وأنهم إن كفروا وحرفوا فلهم سابقة في ذلك. إذن أحيانا بعض الناس يجهل ويبتعد عن الحقيقة ويبتعد عن الفضيلة، ولكنه مع ذلك كله ربما يكون جاهلا. أما الذي يعرف الحق تماما ويعرف المسألة بيضاء نقية كالشمس، ثم بعد ذلك يحرفها ويبدلها، وهو يعلم أنه هو المفتري وهو الكذاب وهو الذي يحرف كلام الله عز وجل، إخواني إذا صدر هذا من أعلمهم ومن أتقاهم وممن كانوا مع سيدنا موسى وممن ذهبوا لسماع كلام الله عز وجل، فكيف الحال بالجهلة؟ فكيف الحال برعاعهم؟ فكيف الحال بالذين هم يخالفون أصلا أوامر الله عز وجل؟ فكيف الحال بالجهال؟ إذن هذا أسوأ بكثير من الغي. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني لقي المنافقون، الواو بمعنى المنافقون. إذن وإذا لقي المنافقون الذين آمنوا قالوا آمنا بأنكم على الحق وأن رسولكم هو المبشر به في التوراة. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا، أي قال المنافقون أو قال الذين لم ينافقوا منهم عاتبين على من نافق منهم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما بين لكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، أو الذين نافقوا لأعقابهم إظهارا للتصلب في اليهودية ومنعا لهم عن إبداء ما وجدوا في كتابهم فينافقون الفريقين، فالاستفهام على الأول تقريع وعلى الثاني إنكار ونهي، ليحاجوكم به عند ربكم. لقد انقسم الفريق إذن اليهود إلى فريقين اثنين، فريق نافقوا وربما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظهروا الحق وأبطنوا الكفر، ومع هذا يوجد فريق آخر عاتبوهم حتى على ذلك النفاق وقالوا لهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي بما بين لكم في التوراة من صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك تصلب كما وصفهم الله ووصف قلوبهم بأنها كالحجارة، تصلب في اليهودية ومنع عن إبداء الحق ووقوف للعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى أنكر على الفريقين وقرع عليهم، قال ليحاجوكم به عند ربكم ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابه، جعلوا محاجتهم بكتاب الله وحكمه محاجة عنده، كما يقال عند الله كذا، ويراد به أنه في كتابه وحكمه، وقيل عند ذكر ربكم أو بما عند ربكم أو بين يدي رسول ربكم، وقيل عند ربكم يوم القيامة، وفيه نظر إذ الإخفاء لا يدفعها، أفلا تعقلون. إما من تمام كلام اللائمين، يعني هذا ليحاجيكم به عند ربكم، الذين كانوا يلومون الذين نافقوا فقالوا لهم أفلا تعقلون، وتقديره أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم به فيحجونكم، أو خطاب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين متصل بقوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وبعد ذلك قال أفلا تعقلون حالهم، وكأن الله عز وجل يقول يا معشر المؤمنين ما فعلتم مع هؤلاء اليهود الذين خالفوا أمر نبيهم وجاءتهم الآيات وأخبرتكم بأن قلوبهم قاسية وهي أشد قساوة من الحجارة، لذلك هؤلاء أفلا تعقلون أنهم لا مطمع لكم في إيمانهم على الإطلاق. ثم قال ربنا عز وجل أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أولا يعلمون، الله سبحانه وتعالى يبين فيعني هؤلاء المنافقين أو اللائمين أو كليهما أو إياهم والمحرفين أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني عندما بين ربنا سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية يعلم سر الفريقين المنافقين منهم واللائمين لهم، يعلم سر المحرفين ويعلم ما حرفوا في الكتاب وما بدلوا فيه، لا تخفى عليه خافية مهما كانت دقيقة، حتى ولو كانت هذه الخافية قبل أن تظهر من قلوبهم وقبل أن يبدونها فيعلمها الله عز وجل، لذلك قال ربنا وهو الذي يعلم السر وأخفى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومن جملتها أسراره الإسراء، ومن جملتها يعني يعلم إسرارهم الكفر وإعلانهم الإيمان، يعني باختصار يعلم الله نفاقهم، فإنهم يسرون الكفر ويظهرون الإيمان، وإخفاء ما فتح الله عليهم وإظهار غيره وتحريف الكلام عن مواضعه ومعانيه. إذن فتح الله عليهم في التوراة فبين لهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم فغيروها، حرفوا الكلمة عن مواضعه، كانت صفة النبي عليه الصلاة والسلام كما أسلفنا أبيض ربع فغيروه أسمر طويل، كانت هنالك آية الرجم فغيروها بآية التسخير، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، في تحريف الكلام عن مواضعه ومعانيه. قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون هذا التحريف ولا يعلمون الكتابة ولا القراءة، فيطالع التوراة ويتحقق ما فيها. يعني لذلك قال وما أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هذا الاستثناء سماه الشيخ استثناء منقطعا. والأماني جمع أمنية، وهي في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه من منى إذا قدر، ولذلك تطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ. والمعنى ولكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليدا من المحرفين أو مواعيد فارغة سمعوها منهم، من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، وقيل إلا ما يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى وتدبره، من قوله تمنى كتاب الله أول ليلة تمنى تمني داود الزبور على رسل. وهو لا يناسب وصفهم بأنهم أميون. إذن ربنا سبحانه وتعالى قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. إذا كان البعض الآخر من غير العلماء منهم أميون عامة لا يطالع التوراة، لكن عندهم أمان، والأماني هو الأشياء التي لا يمكن أن تحقق. مثلا كقول الرجل اليائس الفقير ليس لي مثلا قنطارا من ذهب، هو لا يجد أن يأكل، ثم يتمنى أن يكون أغنى الناس على الإطلاق. وهذا ربما يكون ممكن في يعني في شيء من الأشياء، لكن ولو قليلا. أما هنا فهؤلاء قدروا على أنفسهم وتمنوا واعتقدوا كل الأكاذيب التي حرفها أسلافهم، فقالوا عن تلك المواعيد التي سمعوها والتي لا أصل لها. مثلا سمعوا أولا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، آمن كفر عمل عملا غير صالح قتل سفه كيفما فعل، عند ذلك سيدخل الجنة، لأن هذا هو من شعب الله المختار وهو الذي سيدخل الجنة بغير حساب. وإن كان هنالك حساب قالوا إن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة. كذلك لو قرأوا لا يتدبرون، لذلك الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن. لذلك طلب منا معاشر المؤمنين أن نتدبر كتاب الله عز وجل وأن نتقن ما فيه من المعاني ومن الأحكام، وهذا أمر لنا حتى لا يصير حالنا كحال اليهود الأميين، فنأخذ بالكلام الذي لا يرضاه الله عز وجل. فطلب منا في كثير من الآيات القرآنية أن نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنهم نعم قال إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. ما هم إلا قوم يظنون لا علم لهم. أحيانا يطلق الظن على العلم، وأحيانا على الشيء القاطع، وأحيانا على الشيء الزائف. وقد يطلق الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع وإن جزم به صاحبه، كاعتقاد المقلد والزائغ عن الحق لشبهتين. إذن في نظرهم هذا حق، والواقع إنه باطل. ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال تعالى فويل أي تحسر أو تحسر وهلك، ومن قال إنه واد أو جبل في جهنم، يعني الويل اسم لوادي في جهنم أو اسم لجبل في جهنم، فمعناه أن فيها موضعا يتبوأ فيه من جعل له الويل، ولعله سماه بذلك مجازا، وهو في الأصل مصدر لا فعل له، وإنما ساغ الابتداء به نكرة لأنه دعاء، أي دعاء عليهم، فويل للذين يكتبون الكتاب، أي يستحقون ذلك الويل بأمر من الله سبحانه وتعالى. يكتبون الكتاب يعني معنى ذلك يحرفونه. للذين يكتبون يعني من هنا الواو في يكتبون، أي للمحرف، ولعله أراد به ما كتبوه من التأويلات الزائغة. كيف كتبوها؟ كتبوها بأيديهم، كما يقال كتبته بيميني، ثم كتبه بيده وبقلمه وبحبره، ومع هذا يقول كاذبا على الناس، ثم يقولون هذا الكتاب من عند الله. والسبب في ذلك قال ليشتروا به ثمنا قليلا. فالمكان الموجود هو الذي يوجدون فيه لهم رياسة ولهم مكانة ولهم عائدات ولهم أموال تأتيهم في كل يوم. سماه الله قليلا مع أنه كثير، لأنه بالنسبة إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى قليل لا قيمة له. أمر آخر أن هذا المال ليس هو المال بالنسبة إليهم ما يملكون، لأن حقيقة ملك الإنسان للمال ما أكل فأفنى، وما لبس فأبلى، وما تصدق فأبقى، وما هو إلا عرض من أعراض الحياة الدنيا. ولذلك ينتقل الإنسان إلى ربه وليس معه من هذا المال أي شيء على الإطلاق. ولذلك قال كي يحصل به غير عرضا من أعراض الدنيا، وإن جل قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العقاب الدائم. فويل لهم مما كتبت أيديهم، يعني الويل والعذاب سيكون بسبب ذلك، وويل لهم مما يكسبون من تلك الرشا التي تأتي إليهم من أجل أن يغيروا الحق إلى الباطل، ويغيروا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمنعوا الناس من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة الأمنيات أنهم قالوا أيضا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، إلى غير ذلك. هذا ما وفق الله سبحانه وتعالى به، إن شاء الله نتمم في درس قادم عند قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلم. الحمد لله رب العالمين.